بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وسئل ابن عيينة فقال نحو ذلك. قال: فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم، فقال: يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها. قلت: وهكذا رأيت الجاحظ قد شنع على حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة بما لم يشنع به على غيرهما، لأن حمادا كان معتنيا بجميع أحاديث الصفات وإظهارها، ومعاذ لما تولى قضاء رد شهادة الجهمية والقدرية فلم يقبل شهادة المعتزلة ورفعوا عليه إلى الرشيد، فلما اجتمع به حمده على ذلك العظمة، فلأجل معاداتهم لمثل هؤلاء الذين هم أئمة في السنة يشنعون عليهم بما إذا حقق لم يوجد مقتضيا لذنب. وأما ما حكاه الأشعري عن محمد بن شجاع أن فرقة قالت إن القرآن هو الخالق وفرقة قالت هو بعضه، فقد ذكر الخلال في كتاب السنة ترجمة محمد بن شجاع وسبب أمر أحمد أهل السنة بهجره. فروى الخلال من مسائل أبي الحارث قال: قلت لأبي عبد الله قال لابن الثلاج: سمعت رجلا يقول القرآن هو الله، فقال له عمه: إن بيتنا عند أحمد بن نصر، وكان ابن الثلاج معنا، وكان عباس الأعور، فتلا عباس هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال إلى كتاب الله، فهو يتأول عليه هذا. قلت له: إن قلنا لابن الثلاج تقول إن الله علما؟ قال: لا أقول إن الله علما. فقال أبو عبد الله: أستغفر الله. وقلت له: إني سمعت يقول كلام الله غير الله. فقال: دعه يقول ما شاءكم يقول لي. قال ابن الثلاج: وشكاني. قلت: فقد تبين بهذا أصل حكايته، وهو أن ذكر أن الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن، فنقل عنه أن القرآن هو الله، ولعله كان من مقصود ذلك أن يستدل على أن القرآن صفة الله، وأن الرد إليه هو الرد إلى الله نفسه، لأنه هو كلامه القائم به، كما أن الرد إلى الرسول هو الرد إلى كلامه الذي قام به، وأنه لو كان القرآن إنما هو قائم ببعض الأجسام المخلوقة لكان الرد إليه ردا إلى ذلك الجسم المخلوق لا إلى الله تعالى. فنقل عنه أنه جعل القرآن هو الخالق، وهذا ابن الثلاج كان من أصحاب بشر المرسي، فأظهر التوبة من ذلك، وأظهر الوقف في لفظ المخلوق دون لفظ المحدث كما حكاه الأشعري عنه. ومقصوده مقصود من يقول هو مخلوق، وعرف الأئمة حقيقة حاله، فلم يقبل الإمام أحمد وسائر أهل السنة هذه التوبة، لأنها توبة غير صحيحة، حتى كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم، حتى كذب على الإمام أحمد غير مرة. وقد ذكر قصته أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخرقي خليفة المروذي والد أبي القاسم صاحب المختصر في الفقه في قصص الذين أمر أحمد بهجرانهم، ومسألته للمروذي عنهم واحدا واحدا، وأخبر المروذي له بما كان عنده في ذلك. ونقل الخلال من أخباره في كتاب السنة ما يوضح الأمر، فقال: أخبرني الحسين بن عبد الله قال: سألت أبو بكر المروذي عن قصة ابن الثلاج، فقال: قال لي أبو عبد الله جاءني هارون الحمال فقال: إن ابن الثلاج تاب من صحبة المرسي فأجيء به إليك. قال: قلت: لا، ما أريد أن يراه أحد على بابي. قال: أحب أن أجيء به بين المغرب والعشاء، فلم يزل يطلب إلي. قال: قلت: هو ذا يقول أجب، فأي شيء أقول لك؟ قال: فجاء به. فقلت له: اذهب حتى تصح توبتك وأظهرها. ثم رجع فبلغنا أنه أظهر الوقف. قال أبو بكر المروذي: فمضيت ومعي نفسان من أصحابنا. فقلت له: قد بلغني عنك شيئا ولم أصدق به. قال: وما هو؟ قلت: تقف في القرآن. فقال: أنا أقول كلام الله. فجعل يحتج بيحيى بن آدم وغيره أنهم وقفوا. فقلت له: هذا من الكتاب الذي أوصى لكم به عبيد بن نعيم؟ فقال: لا تذكر الناس. فقلت له: أليس أجمع المسلمون جميعا أنه من حلف مخلوق أنه لا كفارة عليه؟ قال: نعم. قلت: فمن حلف بالقرآن أليس قد أوجب عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق؟ فقال: هذا متاع أصحاب الكلام. ثم قال: إنما أقول كلام الله كما أقول سماء الله وأرض الله. ثم قال: وأي شيء قام به أحمد بن حنبل؟ ثم قال: قد علمكم الكلام. وأما إلى ناحية الكرخ يريد أبا ثور وغيره، فقمنا من عنده فما كلمناه حتى مات. وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، علماء الواقفة الجهمية قال نعم مثل ابن الثلجي وأصحابه الذين يجادلون. قلت ولو فرض أن بعض أهل الإثبات أطلق القول بأن القرآن أو غيره من الصفات بعضه، فهذا إما أن ينكر لأنه يقال الصفة القائمة بالموصوف كالعلم والكلام لا يقال هي بعضه، أو لأن الرب تبارك وتعالى لا يقال إن له بعضا كما للأجسام بعض. فإن كان الإنكار لأجل الأول فأهل الكلام متنازعون في صفات الجسم، هل يقال إنها بعض الجسم أو يقال هي غيره أو لا يقال هي غيره؟ فذكر الأشعري عن ضرار بن عمرو أنه قال الألوان والطعوم والأرايح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والرقة أبعاض الأجسام وأنها متجاورة. قال وحكى عنه مثل ذلك في الاستطاعة والحياة، وزعم أن الحركات والسكون وسائر الأفعال الذي تكون من الأجسام أعراض لا أجسام. وحكى عنه في التأليف أنه كان يثبته بعض الجسم، فأما غيره ممن كان يذهب إلى قوله في الأجسام فإنه كان يثبت التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الأجسام. وقطع عنه الأشعري في موضع أنه كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وأنها بعض المستطيع، وأن الإنسان أعراض مجتمعة، وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ومجسة وغير ذلك، وأن الأعراض قد يجوز أن تنقلب أجساما، ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره، وإن الإنسان قد يفعل الطول والعرض والعمق وإن كان ذلك أبعاد الجسم. قال وقال الأصم وهو عبد الرحمن بن كيسان الأصم أستاذ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق، ولم يثبت حركة غير الجسم، ولا يثبت سكونا غيره ولا قياما غيره ولا قعودا غيره ولا اجتماعا غيره ولا حركة ولا سكونا ولا لونا ولا صوتا ولا طعما غيره ولا رائحة. قال الأشعري فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم الحركات والسكون والألوان ضرورة وإن لم يعلم أنها غير الجسم، فإنه يحكي عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون وسائر الأفعال غير الجسم، ولا يحكي أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعودا ولا اجتماعا ولا افتراقا على وجه من الوجوه، وكذلك يقول في سائر الأعراض. قلت هذا القول الثاني إنها ثابتة لكن ليست غير الجسم هو الذي قد يقوله بعض العقلاء، فأما نفي وجودها فهو سفسطة من جنس نفي الجسم، وهذا القول هو قول غير هذا قول غير هذا مثل هشام بن الحكم وغيره. قال الأشعري وقال هشام بن الحكم الحركات وسائر الأفعال من القيام والقعود والإرادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر ما يثبت المثبتون أعراضا إنها صفات الأجسام لا هي الأجسام ولا غيرها، إنها ليست بأجسام فيقع عليها التغير. قال وقد حكي هذا عن بعض المتقدمين وأنه كان يقول كما حكينا عن هشام وأنه لم يكن يثبت أعراضا غير الأجسام، وحكي عن هشام أنه كان لا يزعم أن صفات الإنسان أشياء لأن الأشياء هي الأجسام عنده، وكان يزعم أنها معان وليست بأشياء. قلت وهشام يقول ذلك أيضا في صفات الله إنها ليست هو ولا غيره، وطارد القول في جميع الصفات ودفع بذلك ما كانت المعتزلة تريده على الصفاتية من التناقض. قال وقال قائلون منهم أبو الهذيل وهشام وبشر بن المعتمر وجعفر بن حرب والإسكافي وغيرهم الحركات والسكون والقيام والقعود والاجتماع والافتراق والطول والعرض والألوان والطعوم والأرايح والأصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والإيمان وسائر أفعال الإنسان والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة أعراض غير الأجسام. قال وحكى زرقان عن جهم بن صفوان أنه كان يزعم أن الحركة جسم ومحال أن تكون غير الجسم لأن غير الجسم هو الله تعالى ولا يكون شيء يشبهه. قال وكان إبراهيم النظام فيما حكي عنه يزعم أن الطول هو الطويل وأن العرض هو العريض، وكان يثبت الألوان والطعوم والأرانيج والأصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أجسام لطيفة، ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطعم والرائحة وأن الأجسام اللطافة قد تحل في حيز واحد، وكان لا يثبت عرضا إلا الحركة فقط. قال وكان عباد بن سليمان يثبت الأعراض غير الأجسام، فإذا قيل له تقول الحركة غير المتحرك والأسود غير السواد امتنع من ذلك، وقال قولي في الجسم متحرك إخبر عن جسم وحركة فلا يجوز أن أقول الحركة غير المتحرك. قال وقال قائلون من أصحاب الطبائع إن الأجسام كلها من أربع طبائع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، وإن الطبائع الأربع أجسام ولم يثبتوا أشياء إلا هذه الطبائع الأربع، وأنكروا الحركات وزعموا أن الألوان والطعوم والأرايج هي الطبائع الأربع. وقال قائلون منهم إن الأجسام من أربع طبائع وأثبتوا الحركات ولم يثبتوا عارضا غيرها، وأثبتوا الألوان والأرائح من هذه الطبائع، وقال قائلون الأجسام من أربع طبائع وروح سابحة فيها، وإنهم لا يعقلون جسما إلا هذه الخمسة الأشياء، وأثبتوا الحركات أعراضا. قال وقال قائلون بإبطال الأعراض والحركات والسكون وأثبتوا السواد وهو عين الشيء الأسود لا غيره، وكذلك البياض وسائر الألوان، وكذلك الحلاوة والحموضة وسائر الطعوم، وكذلك قولهم في الأرائح وفي الحرارة إنها عين الشيء الحار، وكذلك قولهم في الرطوبة والبرودة واليبوسة، وكذلك قولهم في الحياة إنها هي الحي. وهؤلاء منهم من يثبت حركة الجسم وفعله غيره، ومنهم من لا يثبت عرضا غير الجسم على وجه من الوجوه. قلت هذا القول في صفات المخلوقين يضاهي قول شيخ المعتزلة أبي الهذيل في صفات الله. قال الأشعري قال شيخهم أبو الهذيل العلاث إن علم الباري تعالى هو هو، وكذلك قدرته وسمعه وبصره وحكمته، وكذلك كان قوله في سائر صفات ذاته، وكان يزعم أنه إذا زعم أن الباري عالم فقد ثبت علما هو الله ونفى عن الله جهلا ودل على معلوم كان أو يكون. وإذا قال إن الباري قادر فقد أثبت قدرة هي الله تعالى ونفى عن الله عجزا ودل على مقدور كان أو يكون، وكذلك كان قوله في سائر صفات الذات على هذا التثبيت. وكان إذا قيل له حدثنا عن علم الله الذي هو الله أتزعم أنه قدرته؟ أبى ذلك. وإذا قيل له فهو غير قدرته أنكر ذلك. وهذا نظير ما أنكره من قول مخالفيه إن علم الله لا يقال هو الله ولا يقال غيره. وكان إذا قيل له إذا قلت إن علم الله هو الله فقل إن الله علم ناقض، ولم يقل إنه علم مع قوله إن علم الله هو الله. قال وكان يسأل من يزعم أن طول الشيء هو هو وكذلك عرضه هل طوله هو عرضه؟ قال وهذا راجع عليه في قوله إن علم الله هو الله وإن قدرته هي هو، لأنه إذا كان علمه هو هو وقدرته هو هو فواجب أن يكون علمه هو قدرته، وإلا لزم التناقض. قال وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس، وكذلك أن أرسطاطاليس قال في بعض كتبه إن الباري علم كله قدرة كله حياة كله بصر كله، فحسن اللفظ عند نفسه، وقال علمه هو هو وقدرته هي هو. قلت هو قول أرسطو وأصحابه إن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد وكذلك العلة. قلت فهذه نقول أهل الكلام بعضهم عن بعض أنهم يجعلون الصفة هي الموصوفة في الخالق والمخلوق، فأولئي يناسب قولهم إن الكلام هو المتكلم. وأما أهل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم. وأما إطلاق القول بأن الصفة بعض الموصوف أو أنها ليست غيره فقد قال ذلك طوائف من آئمة أهل الكلام وفرسانهم. وإذا حقق الأمر في كثير من هذه المتنازعات لم يجد العاقل السليم العقل يخالف ضرورة العقل لغير غرض، بل كثير من المنازعات يكون لفظيا أو اعتباريا، فمن قال إن الأعراض بعض الجسم أو إنها ليست غيره ومن قال إنها غيره يعود النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار. واختلاف اصطلاح في مسمى بعض وغير، كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. ويسمى أيضا تخليص التلبيس من كتاب التأسيس الذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية، وبنى نفي ذلك على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب تعالى إلى غيره وتركيبه من الأبعاد، وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة. فهذا إن كان أحد أطلق لفظ البعض على الذات وغيره من الصفات وقال إنه بعض الله وأنكر ذلك عليه لأن الصفة ليست غير الموصوف مطلقة، وإن كان الإنكار لأنه لا يقال في صفات الله لفظ البعض، فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين وآثرين. قال أبو القاسم الطبراني في كتابه السنة حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي حدثنا موسى بن أعين عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أراد الله أن يخوف عباده أبدى عن بعضه للأرض فعند ذلك تزلزلت، وإذا أراد الله أن يدمدم على قوم تجلى لها عز وجل. وقد جاء في الحديث في الأحاديث المرفوعة في تجليه سبحانه للجبل ما رواه الترمذي في جامعه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي أنبأنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا حسين ابن الأسود حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا مثل الخنصر، قال فجعله دكا، قال ترابا، وخر موسى صعقا. غشي عليه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك من أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين، قال أول من آمن بك من بني إسرائيل. ورواه الطبراني قال حدثنا محمد بن إدريس بن عاصم الحمال، حدثنا إسحاق بن راهوية، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، فذكره عن ابن عباس، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال ما تجلى منه إلا مثل الخنصر، فجعله دكا، قال ترابا. ورواه البيهقي في كتاب إثبات الرؤية له، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق يعني الصغاني، حدثنا عمرو بن طلحة في التفسير، حدثنا أصباط عن السدي عن كلمة عن ابن عباس أنه قال تجلى منه مثل طرف الخنصر فجعله دكا. والصغاني ومن فوقه إلى عكرمة روى له مسلم في صحيحه، وعكرمة روى له البخاري في صحيحه، وروى الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة بعضهم عن ابن أبي نجيح، وبعضهم عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله في قصة داود وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب قال يدنيه حتى يمس بعضه، وهذا متواتر عن هؤلاء. وممن رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتابه السنة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفة قال ذلك الدنو منه حتى إنه يمس بعضه. وقال حدثنا أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا فضيل ابن سهل حدثنا عمرو بن طلحة القناد حدثنا أسباط بن ياسر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال له رجل أليس قد قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال له عكرمة أليس ترى السماء، قال بلى، قال أفكلها ترى. ففي هذا أن عكرمة أخبر قدام ابن عباس أن إدراك البصري هو رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه فالذي يرى السماء ولا يراها كلها لا يكون مدركا لها، وجعل هذا تفسيرا لقوله لا تدرك الأبصار. وقرر ابن عباس على ذلك، ومع هذا فهؤلاء الذين نقل عنهم هذا اللفظ قد نقل عنهم أيضا إنكار تبعضه سبحانه وتعالى، وبين الناقلون معنى ذلك. قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة حدثني عبد الرحمن بن محمد الآملي عن موسى بن عيسى بن حماد بن زغبة حدثنا نعيم بن حماد حدثنا نوح بن أبي مريم عن إبراهيم بن ميمون عن كلمة قال جاء نجدة الحروري إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس نبئنا كيف معرفتك بربك تعالى، فإن من قبلنا اختلفوا علينا، فقال ابن عباس من نصب دينه على القياس لم يزل الدهر في التباس مائلا عن المنهاج ضاعنا في العوجاج ضالا عن السبيل قائلا غير جميل عارفه بما عرفه به نفسه تبارك وتعالى من غير رؤية. قال نعيم يعني في الدنيا وأصفوه بما وصف به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس معروف بغير شبيه ومتدان في بعده. قال نعيم يقول هو على العرش ولا يخفى عليه خافية لا نتوهم ديمومته ولا يمثل بخليقته ولا يجور في قضية الخلق إلى ما علم ينقادون وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون لا يعلمون بخلاف ما منهم علم ولا غيره يريدون فهو قريب غير ملتزق يعني قريبا بعلمه وبعيدا غير منقض يحقق ولا يمثل ويوجد ولا يبعض. قال نعيم لا يقال بعضه على العرش وبعضه على الأرض يدرك بالآيات ويثبت بالعلامات هو الكبير المتعال تبارك وتعالى. قلت هذا الكلام في صحته عن ابن عباس النظر والذي يغلب على الظن أنه ليس من كلام ابن عباس. ونوح بن أبي مريم له مفاريد من هذا النمط ولكن لا ريب أن نعيم بن حماد ذكر ذلك في كتبه التي صنفها في الرد على الجهمية وهو قد نفى تبعيضه بالمعنى الذي فسره وهذا مما لا يستريب فيه المسلمون وهذا مما دل عليه قوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد كما قد بسطنا الكلام فيه في موضعه في الكلام على من تأول هذه السورة على غير تأويلها. ولا ريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة فيها إيهام وإبهام فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء وبحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضا وينفصل بعضه عن بعض أو يمكن ذلك فيه كما يقال حد الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر كصفة الأجسام المخلوقة من أجزائها وعراضها فإنه يجوز أن يتفرق وينفصل، والله سبحانه منزه عن ذلك كله، مقدس عن النقائص والآفات. وقد يراد بذلك ما يعلم منه شيء دون شيء، فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم، وإن كان لازما له لا يفارقه، والتغير بهذا المعنى ثابت لكل موجود. فإن العبد قد يعلم وجود الحق، ثم يعلم أنه قادر، ثم أنه عالم، ثم أنه سميع بصير، وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به. فمن نفى عنه عن صفاته التغير والتبعيض بهذا المعنى فهو معطل جاحد للرب، فإن هذا التغير لا ينتفي إلا عن المعدوم. وهذا قد بسطناه في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في الكلام على سورة الإخلاص وغير ذلك بسطا بينا. ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات في هذا الباب. فقول السلف والأئمة ما وصف الله من الله وصفاته منه، وعلم الله من الله وله، ونحو ذلك مما استعملوا فيه لفظ من. وإن قال قائل معناه التبعيض، فهو تبعيض بهذا الاعتبار، كما أنه يقال إنه تغاير بهذا الاعتبار. ثم كثير من الناس يمتنع أو ينفي لفظ التغاير والتبعيض ونحو ذلك. وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير ويمتنع من لفظ التبعيض، وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى وزيلت عنه الشبهة والإجمال الذي في اللفظ. ولا ريب أن الجهمية تقول في هذا الباب ما هم متناقضون فيه تناقضا معلوما بالبديهة، ثم إن الذي ينفونه لا يتصف به إلى المعدوم فيتناقضون ويعطلون. فإنهم يقولون إن كونه واحدا يمتنع أن يكون له صفة بوجه من الوجوه، لأن ذلك يوجب الكثرة والعددية. قالوا ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصفه أو قدره، ثم إنهم يضطرون إلى أن يقولوا هو قديم حق، رب حي عليم قدير، ونحو ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض. والمعلوم ليس هو الذي ليس بمعلوم، وذلك يقتضي ما فضوا منه مما سموه تعددا وكثرة وتبعيضا وتغايرا، فهذا تناقضهم. ثم إن سلب ذلك لا يكون إلا عن المعدوم أما الموجود فإما قديم وإما محدث، وإما موجود بنفسه وإما ممكن مفتقر إلى غيره، وإن الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، إلى غير ذلك من المعاني التي تتميز بها الموجودات بعضها عن بعض، إذ لكل موجود حقيقة خاصة يتميز بها يعلم منها شيء دون شيء، وذلك هو التبعيض والتغير الذي يطلقون إنكاره. وهذا أصل نفاة الجهمية المعطلة، وهم كما قال الأئمة لا يثبتون شيئا في الحقيقة. ولهذا قال الإمام أبو عمر بن عبد البر الذي أقول إنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرف واحدا منهم إلا بتصديق النبيين وبأعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا سكون، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضعوه، ولو أضعوا الواجبات لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم واشتهروا به كما اشتهروا بالقرآن والروايات. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا عندهم مثل قول الله فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، ولا يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل. وفي قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل. وفي ذلك ما يفسر لك حديث النزول، ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله فلما تجلى ربه للجبل فلينظر في تفسير بقي بن مخلد وتفسير محمد بن جرير، وليقف على ما ذكر من ذلك، والله أعلم. وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات وما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة الخولاني حدثنا الأوزعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن كريمة قال إن الله إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك تزلزل، وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى علىها تجلى لها. قال ورواه ابن فورك عن يحيى بن أبي كثير عن كريمة عن ابن عباس إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخوف أهل الأرض أبدى عن بعضه، وإذا أراد أن يدمر عليهم تجلى لها. ثم قال أما قوله أبدى عن بعضه فهو على ظاهره، وأنه راجع إلى الذات، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحق. فإن قيل بل في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته لأنه يستحيل وصفه بالكل والبعض والجزء، فوجب حمله على إبداء بعض آياته وعلاماته تحذيرا وإنذارا. قيل لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يطيل التجزئة والتبعيض، كما أطلقنا تسمية يد ووجه لا على وجه التجزئة والتبعيض، وإن كنا نعلم أن اليد في الشاهد بعض الجملة. قال: وجواب آخر، وهو أنه لو جاز أن يحمل قوله أبدى عن بعضه على بعض على بعض آياته لوجب أن يحمل قوله وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها على جميع آياته. ومعلوم أنه لم يدمر قرية بجميع آياته، لأنه قد أهلك بلادا كل بلد بغير ما أهلك به الآخر. وكذلك قال الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الجهمية لما ذكر قول جهم، قال: فتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف من الله شيئا مما يصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا. فبين أحمد في كلامه أن من الله ما يوصف، وأنه يوصف بذلك فذلك موصوف، والرب موصوف به وأنه يوصف بذلك، وهذا كلام سديد. فإن الله في كلامه وصف ما وصف من علمه وكلامه وخلقه بيده وغير ذلك، وهو موصوف بهذه المعاني التي وصفها، ولذلك سميت صفات. فإن الصفة أصلها وصفة، مثل جهة أصلها وجهة، وعدة وزنة أصلها وعدة ووزنة، وهذا المثال وهو فعلة قد يكون في الأصل مصدرا كالعدة والوعد، فكذلك الصفة والوصف، وقد يكون بمعنى المفعول كقولهم لحلية ووجهة وشرعة وبدعة، فإن فعلا يكون بمعنى المفعول كقوله بذبح عظيم أي بمذبوح، والشرعة المشروعة، والبدعة المبدعة، والوجهة هي الجهة التي يتوجه إليها. فكذلك قد يقال في لفظ الصفة إذا لم تنقل عن المصدر أنها موصوفة، وعلى هذا ينبني نزاع الناس. هل الوصف والصفة في الأصل بمعنى واحد بمعنى الأقوال، ثم استعمل في المعاني تسمية للمفعول باسم المصدر، إذ الوصف هو القول الذي هو المصدر، والصفة هي المفعول الذي يوصف بالقول، وأكثر الصفاتية على هذا الثاني، وقولهم أيضا يصح على القول الأول كما كنا نقرره قبل ذلك، إذ أهل العرف قد يخصون أحد اللفظين بالنقل دون الآخر، لكن تقرير قولهم على هذه الطريقة الثانية أكمل وأتم كما ذكرناه هنا. فقول أحمد وغيره: فمن وصف من الله شيئا مما يصف به نفسه، فالشيء الموصوف هو الصفة كعلمه ويديه، وهذه الصفة الموصوفة وصف الله بها نفسه، أي أخبر بها عن نفسه وأثبتها لنفسه، كقوله أنزله بعلمه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم قال أحمد: فإذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تأتمون بشيء، وإنما تدفعون أنفسكم الشنعة عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون، إلى أن قال لهم: فقد جمعتم في مسألة الكلام كما تقدم ذكر لفظه بين كفر وتشبيه، فتعالى عن هذه الصفة إلى قوله قال: فقالوا لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا، فقلنا: أخبرون عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته، إله واحد لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات، ولا قدرة حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز، ولا نقول إنه كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى خلق فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول لم يزل له عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد سماه وحيدا، وله عينان وذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى، هو بجميع صفاته إله واحد. فقد بين أن ما لا يعرف بصفة فهو معدوم، وهذا حق، وبين أنه متعال عن الصفة التي وصفه بها الجهمية، وذكر أنه إذا قلنا لم يزل بصفاته كلها إنما نصف إلها واحدا، وبين أن النبات والحيوان يسمى واحدا وإن كان له صفات، هي كالجذع والكرب من النخلة، وكاليد والرجل من الإنسان، فالرب أولى أن يكون واحدا وإن كان له صفات، إذ هو أحق بالوحدانية. واسم الواحد من المخلوقات التي قد تفرق صفاتها وتتبعض وتكون مركبة منها، الرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمقصود أنه سمى هذه الأمور صفات أيضا،

يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدنيا وجحدته الجهمية، وأن الجهمية علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده فلذلك أنكرها. هكذا هو، فإن الرؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب، ولهذا كان من أثبت الرؤية ووافق الجهمية على نفي لوازمها مخالفا للفطرة العقلية عند عامة العقلاء المثبتة والنافية. ثم قال: لما ذكر قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم، فذكر أن ما دلت عليه الآية هو ما وصفه من نفسه، وأن هذا الموصوف منه نظيره منهم صغير. فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر، فكيف بعظمة ما لم يصف من نفسه سبحانه وتعالى؟ ثم قال: فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما سميناه، ولم نتكلف من صفة ما سواه، فذكر أن نسمي ونصف ما سمى ووصف من نفسه، ولا نتكلف أن نصف منه ما سوى ذلك، لا نجحد الموصوف من نفسه، ولا نتكلف معرفة ما لم يصفه من نفسه. وسائر كلامه يوافق هذا، يبين أنه وصف من نفسه موصوفات وسكت عما لم يصف من نفسه، كقوله: فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلبه مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسميته غيره من الرب قلب مؤمن. قوله في هذا الموضع يسمعون ما وصف الرب من نفسه من هذا في كتابه، فإنه قال هنا ما وصف الرب به نفسه من هذا، وفي سائر المواضع يقول ما وصف من نفسه، وذلك لأنه هنا قال تسمعون، فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله به نفسه، والمسموع يتضمن ما وصف من نفسه، فلهذا قال تسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا. وفي غير هذا الموضوع كقوله فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما سماه، أراد ما دل عليه الكلام وبينه ووصفه، وهو الذي وصفه الله من نفسه وسماه، وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع إلا إذا وصف وذكر. وسيأتي بيان أن هذه الموصوفات التي وصفها الله من نفسه يوصف بها أيضا، فهي موصوفة باعتبار، والرب يوصف بها باعتبار. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.